بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نلتقي النهارده اللقاء الثالث من لقاءات التعليقات على سورة النبأ، بنجمع فيها زي ما قلت بين التفسير وبين إضافة الدروس الإيمانية والأمور العملية المستفادة من فهم الآيات، علشان محدش يتصور إنه ده تفسير بس، لا ده تفسير مع إضافة للخواطر أو اللطائف اللي ممكن الإنسان يعثر عليها من خلال فهمه وتدبره للسورة. فضل الله عز وجل كان لنا لقاءين سابقين وما زلنا في المقطع الأولاني من السورة. السورة فيها أكثر من مقطع، كل مقطع فيه طرح معين. المقطع الأولاني اللي هو معنا تتمته النهاردة، اللي هو بدأ من أول السورة لما ربنا قال عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الخمس آيات دول كانوا بيطرحوا القضية الأم، وهي قضية النبأ العظيم اللي حصل فيه اختلاف بين المصدقين والمكذبين والمؤمنين والجاهلين والعاملين والتاركين، الخلاف العظيم. وبعدين دخلت الآيات بعد منها على طول مباشرة ألم نجعل كذا وكذا وكذا وكذا. الله عز وجل يدلل في هذه الآيات على أثر ربوبيته الكثيرة المتتابعة، اللي هي تعتبر الدليل الملموس والمحسوس والمدرك لإثبات هذا الرب سبحانه وتعالى. لنالج منه من خلال هذا التدليل على أنه فعلا هو الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل والخالق الموجد البارئ، فيحصل للإنسان مثل هذا الإيمان اللي يدفعه بعد كده للولوج في المقطع الثاني من السورة. فما زلنا في المقطع الأولاني من السورة اللي هو بيتكلم على طرح آثار ربوبية الله عز وجل وأفعال ربوبيته اللي بيدفع الإنسان للإيمان بهذا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي بعد كده يحرر الفكرة الإيمانية. بقى بعد ما يثبت الإيمان بالربوبية يثبت بقى ما بعدها من تبعات. قلنا في أول مرة عدد من آثار ربوبية الله عز وجل، النعماء التي أوجدها، ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا بفضل الله عز وجل. في تاني مرة كملنا الآيات كانت بتتكلم برضو على تتمة النعم. خدنا ثلاث آيات بس أو ثلاث نعم في أول مرة، تاني مرة خدنا برضو ثلاث آيات أو ثلاث نعم. وأنا بأكد تاني إنه الثلاث آيات أو الثلاث نعم اللي خدناهم في مرة هم إحنا ما وفناهمش حقهم، إحنا بس لمحنا علشان القلب يستشعر أثار عطاء الله عز وجل، عشان يبقى لك انفعال إيماني وقلبي معاهم. وإلا فيعني مثلا حاجة واحدة من دول ممكن يبقى فيها علم كامل، علم ودراسات عليا وماجستير ودكتوراه في حاجة واحدة بس من دول، عشان بس ما نبقاش هضمن المعلومة العلمية. وكل الآثار بتاع ربوبية الله عز وجل دي هي من أهم مواقف التدبر والتفكر والتعقل كمان، يعني اللي مبني على العلم، مبني على المشاهدة والتجربة والاستنتاج واستنباط القوانين والسنن الإلهية اللي احنا بنسميها القوانين اللي أوجدها الله عز وجل في الأشياء، ومن ثم تحرك عجلة العلم كلها. النهاردة الموجة التالتة زي ما كنت بسميها، أو المجموعة التالتة من آثار ربوبية الله عز وجل اللي هي كلها ضمن المقطع الأول اللي بيتكلم على إثبات هذا هو الرب وهذا هو فعله، علشان ندخل على المراد منها في المقطع القادم اللي ان شاء الله باذن الله لو لحقنا ناخد منه حاجه النهارده خير، ما لحقناش يبقى على الاقل ايه ختمنا المقطع الاول اللي بيتكلم عن قضيه ربوبيه الله عز وجل واثار افعاله سبحانه وتعالى. النهاردة هنقول معانا من أول قوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ما زلنا في المقطع ده اللي هو يعتبر المقطع الثالث، بيتكلم عن قضية ربوبية الله عز وجل برضه. كل دي داخلة في لما كنا لو تفتكروا اللي حضروا معنا في دورات العقيدة، وكنا بنتكلم في القضية الأولى اللي هي قضية إثبات وجود الله عز وجل، وكنا بنقول إنه في أنواع كتيرة من الأدلة لإثبات وجود الله عز وجل، في دليل الحس، في دليل الشرع، في دليل الفطرة، وفي الدليل ده اللي هو الآيات أكثرت في سرده اللي هو دليل العقل، إنك تقف على الشواهد العقلية وتستدل بها على إنه لازم في إله. وده لو أنت داخل عشان تثبت وجود الله عز وجل. طيب ولو أنا مؤمن بالفعل بالله عز وجل، بتبقى الأدلة دي أدلة تعميق الإيمان بالله عز وجل، تثبيت الإيمان بالله عز وجل، زيادة الإيمان بالله عز وجل، لأن أنا بالفعل مؤمن فضل الله عز وجل. فلما بقف على مثل هذه الأدلة اللي فيها عظمة وجلال وقدرة وطلاقة قدرة الله عز وجل، تخليك تقول سبحان الله، اللهم لك الحمد على نعمائك، اللهم لك الحمد على أنك أنت الله، اللهم لك الحمد. فالآية اللي معنا الأولية النهاردة: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، برضو إحنا ما زلنا في إيه؟ في النعم. النعمة اللي بيمتن علينا بها الله عز وجل في هذه الآية هي نعمة السماء. ولو برضو رجعنا للعقيدة حتة صغيرة كده، هنقول إن الآيات دي مليانة صفات أفعال لله عز وجل. جعلنا، هذه صفة الجعل، أنه يجعل سبحانه وتعالى. خلقنا، يخلق سبحانه وتعالى. وهنا بنينا، يبني سبحانه وتعالى. وأنزلنا، ينزل سبحانه وتعالى. ولنخرج، يخرج سبحانه وتعالى. كل ده اسمها صفات أفعال اللي هي راجعة لمشيئة الله عز وجل، يفعلها إذا شاء ولا يفعلها إذا شاء، وهي صفة اسمها صفة فعلية. فإحنا هنا عندنا الآية بتقول أن الله يبني سبحانه وتعالى وبنى سبحانه وتعالى، لكن في العقيدة قلنا أنه إيه؟ لا يصح اشتقاق اسم من هذا، هو الصواب، هذا هو الراجح من أقوال العلماء، أنه لا يصح اشتقاق اسم من الصفة، لأن الصفة بتدل على وصف بعينه، إنما الاسم فيه إطلاق. ما يصحش ان احنا نقول انه من اسماء الله الباني، لا، انما من اوصاف الله انه باني، يبني كوصف. دي حته عقديه كده بس في الجنب عشان نحرر المعلومه، تبقى المعلومات كلها ايه يعني متظبطه ومتقاله مع بعضها. نرجع بقى للمعنى الايماني اللي احنا عايزينه. بنينا فوقكم سبعا شدادا، الله عز وجل هو الذي تولى بناء السماوات سبحانه وتعالى. السماوات والأرض والخلق كله لم يشرك أحد مع الله في إيجاده، لا يوجد أحد خالص اشترك. حتى الذين يزعمون أن هناك آلهة اللي هم زي الكفار أو اللي هم عندهم شيء من الفهم لقضية وجود إله، لا ينسبون إلى هذه الآلهة الخلق. ولذلك يعني يسعنا أن احنا نقول أنه في بعض الشرك الموجود في بعض الطوائف أشد من شرك الكفار بتاع مشركي قريش. يعني أنا عايز أقول عشان الناس دلوقتي عمالة تتكلم على التصوف والصوفية والكلام من ده، لأن الصوفية في الصوفية القديمة غير الصوفية بعد تقرير مصطلح الصوفية. الصوفية القديمة دي أيام الجنيد وبشري الحافي واللي هم بتوع التزهد والرقة والكلام من ده، دي مسألة يعني تأديبية للنفس وزيادة للإيمان، ودي قصة تانية يعني نقبلها أو لا نقبلها، هي الأحسن ولا مش الأحسن، ده نقاش تاني، نقاش من حيث الأفضلية. إنما الصوفية بعد استقرار الخلل العقدي اللي ظهر عندهم من الحلول والاتحاد وما شابه، بقت حاجة تانية خالص، بقت بزراميت يعني. فمثل هذه النوعية من الأفكار الذين ينسبون إلى أعيان سواء أقطاب أو أولياء، أو أنهم يديرون وينشئون ويخلقون ويدبرون و هذه الجاهلية وكفريات يعني ربما فاقوا بها على كفر المشركين. المشركين اللي أيام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أقر بحقيقة أنهم يثبتون الربوبية لله. هي كانت مشكلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مش عايزين يثبتوا الألوهية، إنما الربوبية لا، يعني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ففي حتة الخلق والكلام من ده لا، هم مسلمين وعارفين إن اللي خلق الخلق ودبر الكون وبينزل المطر ده الله، إنما بس إحنا بنعبد معاه حاجات كده وسائل عشان تقربنا إلى الله زلفى. فربنا اعتبر ده شرك وأرسل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليردهم في الشرك التأليه ده. فما بالك إن دار الزمان دورته وشاهدنا شركا أبشع من شرك الكفار، مش بس يصرفون الإلهية لغير الله عز وجل اللي هو إفساد توحيد الإلهية، لا ده كمان وصلوا بهم من الكفر وبجاحته أنهم ينسبون أفعال الربوبية لغير الله عز وجل. وهذه مشكلة زي ما قلت لك سبقوا فيها كفار قريش، يعني ينسبون إلى غير الله عز وجل أنه التدبير والخلق والإنزال والإعطاء والمدد وما شابه. فهذه من البشاعة بمكان أنهم تخطوا هذا الحاجز. أنا الحقيقة بحاول أمسك نفسي من أني ما أطلعش في العقيدة قوي على اعتبار أن الدورات شغالة، بس هي غصبا عننا الـ يعني المعنى بيستجلب يعني. فنرجع بقى للمعنى اللي احنا فيه، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. من الذي بنى السبع الشداد؟ الله عز وجل. هذه منا علينا؟ طبعا هذه منا علينا، هذه منا اكبر من حجمنا، اكبر من طاقتنا، اكبر من ادراكنا. يمكن احنا اقصى ادراكاتنا لينا ان احنا بنشوف السماء قدامنا لبني وحلوه وجميله وشكلها ظريف ولطيف بتنزل مننا مطر، وهذا فهمنا للسماء فقط. انما ولذلك قضية الاتساع والكبر والضخامة والعظمة التي في ملكوت السماوات والأرض ممكن إحنا ما بنعقلهاش بعيننا المجردة أو بفكرنا البسيط. فأحياناً بتبقى مطروحة في القرآن تلميح بهذه الأمور، لكن غالب تصريح القرآن هو بقى ما يتناسب مع الأول المشاهد البسيط اللي زي وزي كده المشاهد البسيط. ولذلك الآية هنا بتتكلم على المشاهدة البسيطة الأول، أنا ببص على السماء أول حاجة تخشى منها وانت بتبص على حاجة فوقك إنها تقع عليك، يعني زي ما لو دخلت في مثلاً عمارة بتتهز أو زلزال بتبقى الآن من الأرض أنها تقع بيك ومن السقف أنه ينزل عليك. هي دي أكتر حاجة بتقلقك أنك تتجنبها. فالله عز وجل يثبت لنا، يجلي لنا، طبعا في مواطن أخرى هتلاقي توضيح أكتر من كده، لكن هنا نوع من أنواع البيان لقضية أنه خلق لنا سماء شديدة. وده وصف السماء الواحدة، يعني أنا بقوله كده كوصف السماء الواحدة، سماء شديدة. يعني إيه شديدة؟ قوية جدا، محكمة جدا، صلبة جدا، جامدة جدا، شديدة جدا، متينة جدا. ما أقصدش بصلبة اللي هو ضد غازية، لا، إنما المعنى بتاع الثابت، ثابتة، ثابتة جدا. ودي أكتر حاجة تأمنك تجاه قضية السماء، إن السماء مش هضاء. وفي موطن تاني ربنا من علينا بالنعمة دي صراحة، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. وحد يعرف يمسكها لو ربنا أراد أن يوقعها على نفسنا؟ مش محدش يعرف خالص. إنما من الذي طمننا بجودة إحكام تثبيت السماء فوق وتفضل السماء فوقكم؟ هذه منا من الله عز وجل، وبنينا فوقكم فوقنا، هي مش هتقع علينا، لا مش هتقع علينا إلا إن شاء الله عز وجل، يعني اطمن لا ما تقلقيش خالص. ولذلك انت لما بتبصي على السماء عمره ما بيحصل لك فوبيا او تبي قاعده قلقانه وتقولي لا تتهدي فوق نفخنا زي افلام الكرتون كده، يجيبوا لك في افلام الكرتون ان السماء بيحصل فيها اسقاط لكائنات فضائيه وهوب هوب هوب اتفسخت السماء واتقطعت ونزل منها الكائنات الفضائيه والناس عماله تصوت والسماء عماله تقع على نفخها، صح؟ الحقيقه ان ده مش هيحصل خالص، مش هيحصل خالص الا ان يشاء الله في الاخره. انما طول ما احنا في الدنيا الله عز وجل جعلها شديدة محكمة ثابتة راسخة بقطع النظر عن الميكانيزم أو الماهية اللي من خلالها حصل هذا، لأنه أنت بعد كده لما تخش في العلم تكتشف أن السماء دي مش طبقة كده مشدودة فوق نفخنا، يعني هو مفيش طبقة مشدودة فوق نفخنا نقوم نقشطها لا، ده اللي بيطلعوا فوق يقولك احنا مش شايفين حاجة، ده فوق مفيش حاجة، يعني اللي هو مفيش حاجة اللي هو اللي احنا بنقول الفضاء، مش بيقولوا كده الفضاء سبيس. والحقيقه ده كله لان احنا حتى الان ما خرمناش الا غلافنا الجوي وبدانا ننطلق في ما حولنا، انما حد السماء الاولى ليس عندنا له وصف شرعي محدد. يعني انت اقول انا خرمت السماء الاولى خلاص ودخلت على الثانيه زي ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم، حصل ده؟ حصل في قصه الاسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم اخترق السماء الاولى ووصل خلاص، خلص السماء الاولى ووصل للثانيه، وهو ماشي من السماء الاولى كان معاه ملائكه السماء الاولى يشيعونه، لما وصل للثانيه وخبط على باب السماء الثانيه، لها ابواب اهو، وخبط على باب السماء الثانيه واستاذن ليفتح له، اتقال مين؟ اتقال كذا صلى الله عليه وسلم، واهلا يعني احنا كل ده ما خطرناش السماء الاولى اصلا، كل اللي احنا عمالين نلف فيه ده ونجرد مش عارفه ايه وجالاكسي ايه وتريليونات النجوم ايه، كل ده احنا لسه يعني يا دوب على قد حالنا كده بنحاول نمد رجلنا خطوه كده جوه الفضاء. وانا ما وجدت شيئا يعجز العقل ويعمل لك حاله من الابهار، الابهار الشديد، زي النظر في في في في الفلك المفتوح، وهو ربنا قال لنا كده لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. واحنا بس لو نفهم لو نعقل هنكتشف ان خلق السماوات ده خلق معجز رهيب، يعني حاجه والله ما بهزر. لما بتشوفي الفيديوهات اللي من هذا النوع، كلكم بقى عندكم يوتيوبات ونتات، وتدخلي على اي فيديو، انا سمعت ان الدكتور زغلول النجار توفاه الله عز وجل، يعني اسال الله عز وجل ان يرحمه ويسكنه في سجن جناته، لان واحد كان بينتفع جدا بيه بمشاعره، يعني انا مش هقول بالفيلم، لا هو الفيلم بيجيبه بينقله من المواقع العلميه، انما مشاعره اللي بيحطها واحاسيسه تجاه المعلومه العلميه هو ده اجمل ما في الطرح، يعني فكنت بتنتفعي جدا. اللهم ارحم المسلمين العلماء الربانيين كلهم يا رب العالمين. بيعمل لك حاله ايمانيه وحاله من الانبهار بهذا الرب الخالق العظيم، الايمان الشديد بعظمته وجلاله. فالسماء اللي فوقنا وهي شديده، فاحنا شغالين في السماء الاولى وعمالين نلف حوالين نفسنا اعجاز وتلسكوبات ومجرات وبحث ورسائل وفياجير ومش عارفة وهالي كله عمالين نلف حوالين نفسنا، ويفجأنا أنها محكمة بآلة، كل من نخش جواها ننبهر أكتر. إزاي محكمة وهي غاز؟ يعني مفيش، يعني مش حتى غاز، ده هي فضاء، يعني إزاي كده محكمة؟ إزاي كده؟ تحس ان انت بتقول سبحان الله، من الذي بناها هذا البناء المحكم الذي يجعلها محكمة مثل هذا الوصف؟ فلا تقع ممسوكة مرتفعة فوقنا ولا تقع علينا، من الذي بناها هذا البناء المحكم؟ الله عز وجل. لما تنظري إليها عقلك بينشغل عن، بالذات احنا أمثالنا، احنا مش علماء فلك، يمكن لو الواحد عالم فلك بيبص بالنظرة العلمية فبيقعد يفكر في التكوينات والتحليلات والكلام من، إنما أمثالنا بيبص على الجمال وعلى الزرقة وعلى الشدة وعلى المتانة وعلى الاتصال وعدم وجود شقوق ولا عيوب في هذه الصنعة المحكمة من الله عز وجل، فينبهر ويستمتع به. من اجمل المناظر على الاطلاق انك تشوفي السماء، واحنا تقريبا في المدن محرومين من السماء، انت بتشوفي سماء، انت بتبصي تلاقي العماره بتاعه الجيران، بص الجهه دي تلاقي عماره الجيران التانيين، بص الجهه الثانيه تلاقي اللي بتبنى فوقنا فوقك، وهكذا تلاقي القرايل بتاعه اللي هي شبكات المحمول، مش عارفه تنبسطي من منظر السماء. اللي بينبسط من منظر السماء هو الذي يرى الفضاء المفتوح. يعني امتى تنبسطي من منظر السماء؟ لو انت في الصحراء مثلا، في الصحراء تلاقي مد البصر سما، او لو انت على البحر، ودي من اجمل مناظر البحر بقى، تلاقي مد البصر سما لحد ما تلاقي سما لزقت في البحر خلاص، او سما لزقت في الارض خلاص لو انت في الصحراء. ده الموطن اللي اقدر اقول لك انك شايفه سما، انما احنا الغلابه امثالنا اللي قاعدين هنا ما بتشوفيش سما، بتشوفي حته كده شباك صغنن كده، بس ما بتستمتعيش برؤيه الفضاء المفتوح قدامك، هذا الامتداد الأزرق العظيم الجميل الرائع، وتشوفيه بالليل يعني يحصل لك حالة من الذهول بقى. أنا كنت مع واحدة حبيبتي وكنا في مكان، فكانت أول مرة تطلع على سطوح وتشوف نجوم، بتقول لي إيه ده، السماء حلوة قوي، كل دي نجوم أول مرة أشوفها حلوة كده، ما بنشوفهاش يا البومنا، احنا هنا ما بنشوفهاش، انما لما رحتي في مكان وافق مفتوح وشفتي قد ايه هذا الجمال، قد ايه هذه الروعه، قد ايه هذا الاتقان. بصي عليها، لو عندكم سطوح احمدي الله على النعمه واطلعي على السطوح واتفرجي، لان اللي بيسكنوا في العمارات والشقق ما عندهمش سطوح حضرتك. لا انت بقى على السطوح وتفرجي عشان تبصي على السماء. الله بقى لو انت في قريه وعندك بقى ايه قدام منك الزراعي مفتوح بقى وتفرجي على، لازم تبصي. السنه اصلا ان الانسان يعمل فكره في بيئاته. ولما نوصل ان شاء الله لصوت الفجر، ربنا لما كان بيكلمهم كلمهم من البيئه، الجبال الجمال السماء الارض، الحاجه اللي من البيئه، امال تتدبر في بيئه الجيران هتجيبها من ايه؟ بص حواليك علشان تتربى فيك ملكه التدبر. بصي على السماء وقولي الله ده جميل ده حلو، شوفي النجوم. للاسف الشديد سحبوا النجوم والتفكر في السماء للعشاء والحبان. الله انت بدات تعدي النجوم في السماء؟ انا بدات اعد النجوم في السماء يا شقيه، بتعملي ولا بعمل ولا بهب؟ انا بعد النجوم في السماء عشان عجباني وحاسه انها ايه من ايات الله عز وجل اللي هتزود ايماني. ليه تختزلي المشهد؟ يبقى انا بحب ولد وبحبه كمان في الحرام، لان مفيش واحده بتعد النجوم لجوزها خالص للاسف الشديد. هو الاعلام بيقول كده، المخرج عايز كده، اللي بتعد النجوم اللي بتحب ولد في الحرام. اختزلوا المشاهد وضيعوا منا النظره التامليه الرائعه اللي ربنا ادهالنا. لا اطلعي حضرتك، انا بقول لحضرتك اطلعي اتفسحي وبصي على الفضاء المفتوح وتفرجي على السماء وتفرجي على البحر وتفرجي على النجوم وتفرجي على الكواكب من غير ما تبقي بتحبي واحد. لا انا بحب ربنا، وعلشان كده بنظر وتامل في جميل خلق الله عز وجل. طبعا دي حاجه ما تقوليش بقى لزوجك ولا لابوك ان انا اللي قايله لك عليها، لان اقول لك ما عدتيش تختاري للست دي، لان طبعا هم للاسف الشديد بدعوى التدين، معظم الاخوه اللي هم ايه بتوع التدين يقول لك الاخت قر في بيتك يا اخت، انت ما تطلعيش من بيتك، انت ما تبصيش من الشباك، انت بقى واحده بتقولي جوزي بيقفل عليا شريط بالقفل، مش عارفه ليه مريض نفسي ولا ايه، مش عارف ازاي اخت امال. قولي له كده انا عايزه اخد اتامل في خلق الله شويه، انا عايزه اطلع اقعد على البحر عشان ابص على النجوم شويه، انا عايزه اطلع اروح حديقه علشان اتفرج على الاشجار والازهار شويه. احنا محتاجين ده، وعلى فكره ده دين، ده مش دنيا، ده دين. انا لو خرجت بصيت على البحر وتاملت في عظمه خلق الله عز وجل، بصيت على السماء وجمال النجوم وجوده اتقان هذه السماء، هذا يزيد العبد ايمانا، وهذا من ايات الله عز وجل التي امرنا بالنظر فيها، لانه ايات الله عز وجل التي امرنا بالنظر فيها هي الايات القرانيه والايات الكونيه، الاثنين ايات، فمش معقول احنا نبقى بعيد عن الايات. لا بص وتاملي، والله بيزيد ايمانك، وكمان بقى بيزيد نقائك النفسي، بيزيد انشراحك الصدر، بتحس ان القضايا الهايفه بتاعت فلان قرصني فلان عضني قضايا هايفه وبسيطه، لما تنظري للفضاء المفتوح وانه وراء هذا الكون العظيم خالق اعظم دبره، وانا امته، يعني انا هذا هو سيدي، خلاص انا مطمنه بقى، بيعمل لك تجدد للحاله الايمانيه. اتفسحوا يا اخوان، لازم تتفسحوا علشان تزداد ايمانياتكم. بس اوعي وانت بتتفسحي تعملي معصيه، لا اعرفي الحلال ايه والحرام ايه، واستمتعي بالحلال وتجنبي الحرام، علشان لكن محتاجه ابص على السماء. المفاجاه بقى ان الايه هنا فجرت مفاجاه، وهي انه مش سماء واحده بس شديده وقويه ومنيعه وعتيده وعظيمه اللي انت شايفها، لا ده طلعوا سبعه كمان، وهذا من الاعجاز. الاعجاز ان احنا الى الان مش عارفين نكتشف، مش عارفين نقف عليه. يعني لما يقول لك مثلا طبقات الاتموسفير حوالين الكره الارضيه سبع طبقات مش عارف ايه ايزو ايزوبتو الحاجات دي، لا لا هذا غير صحيح خالص، بل بالعكس ده هو الاصوب، انه الاتموسفير ده اللي هو الغلاف الجوي هو جزء من الارض الحقيقه، وليس هو يعني فلكي، لا ده هو ده الغلاف الجوي المحيط بالارض. يعني لذلك لها بعض المواطن الجميله برضو في بعض الايات اللي هي في قوله في فسيروا في الارض، يعني احنا مش على ده احنا فيه، لانه الاتموسفير او الغلاف الجوي جزء من بنيان الكره الارضيه. يعني فموضوع ده نبقى نقوله بعدين، بس انا عايزه اقوله ليه؟ علشان مثل هذا الطرح انا ارفضه. وطبعا اي حاجه في الاعجاز العلمي قبل ان تقبل وان ترفض، لانه اجتهاد بشري، بخلاف النص القرآني، النص القرآني ثابت. فاختزال السماوات السبع في طبقات الأتموسفير أو الغلاف الجوي أنا أعتبر هذا اختزال مخل. لا بالعكس، السماء الدنيا نحن ما زلنا في فلكها لا ندري كنها، تيهين لسه حتى الآن مش عارفين نوصل لحدودها. المفاجأة أن فوق دول لسه في ستة كمان، فوق السماوات دول لسه في ستة كمان. من العظمة والجلال وال يعني أنا عايز أقول إيه التأكيد أن الله عز وجل حدد العدد. يعني أنت عارف إحنا بنقول في الـ في الـ في الألفاظ الشرعية، مش لو اللي حضر معنا في الأصول، لو حد منكم حضر معنا وأنا بشرح الأصول زمان أو أحيانا بنعلق عليها في بعض الدروس كده، اللي هي في دلالة اللفظة الشرعية، فكنا بنقول أحيانا بتبقى قطعية الدلالة، أحيانا بتبقى ظنية الدلالة. ظنية الدلالة يعني حملة وجوب لا أكثر من وجه استدلالي يدل عليه، إنما قطعية الدلالة لا تحتمل وجها آخر. وظنية الدلالة هي اللي بتجيب معظم خلافات الفقهاء وخلافات المفسرين وخلافات العلماء، كون الكلمة واسعة الاستدلال، ما بتدلش على كلمة ظنية مش معناها إن بعض الظن لا يعني لا تدل على المعنى بصورة قطعية، إنما يحتمل أن يكون هذا أو ذاك، فهي ده المقصود. إنما قطع الدلالة يدل على معنى لا يتحمل أي احتمال. ومن أهم الألفاظ قطعية الدلالة اللي كان بيحضر معنا في الأصول كانت إيه؟ الأعداد. يعني أنا لما أقول سبعة، سبعة تحتمل تبقى ثمانية أو ستة؟ لا، هم سبعة يبقى سبعة، مفيش حاجة تدل على سبعة إلا سبعة، بخلاف شدادة مثلا. شدادة ممكن تدل على محكمة، ممكن تدل على متينة، ممكن تدل على متصلة، ممكن تدل على غير مقطعة، معاني كتيرة. ولذلك تجد لما يجي العلماء يفسروا في شدادة كل واحد يقول من معنى المعنى اللغوي ويحمل عليه المعنى القلبي أو الإيماني زي ما أنا أحيانا بعمل كده، إنما نيجي عند سبعة وكلنا نبصم بالعشرة أنها سبعة لا تحتمل أي شيء آخر. فلما ربنا يذكر لنا لفظة بهذا الوضوح وبهذا القطع يبقى ما فيش التباس، يبقى ما فيش احتمال، يبقى مسألة جازمة ومحددة. يبقى احنا كده حفرنا في خانة دور بقى، مسألة ما فيش فيها أي احتمال أو احتمال لأ ده دي معلومة علمية يقينية جاءتنا من مصدر يقيني، لأن هي جاية من ممن أوجدها، هو اللي أوجدها وبيقول لنا سبع سبع. هل في احتمال نعرف عنهم حاجة أو احتمال ما نعرفش؟ الله أعلم، ما عندناش تصور صارم لهذه المسألة. لكن حتى لو عرفنا أو ما عرفناش، يعني علميا في الفلك في العلوم عرفنا أو ما عرفناش، المسلم يستطيع أن يقسم أن السماوات سبع. إنما هم فين؟ هم إيه؟ أنا ما عنديش تصور هم فين؟ فقط في الفوق، في الفوق يعني أعلى أعلى أعلى. إيه؟ المسافة ما بين؟ ما عرفش. شكل كل سبع؟ ما عرفش. طبيعة التكوين المش عارفة إيه لسه؟ ما عرفش ما عرفش. إنما الذي أقطع به بدلالة النص القرآني القاطع والنص النبوي القاطع أن السماوات سبع. واللطيفة اللي ذكرت كمان أنهم متساويات في الشدة، لأنه ربنا وصفهم بإيه؟ شدادة. يمكن في مواطن أخرى هتقابلنا في مواطن أخرى في الصور تدل على أنهم مش متساويات في المساحة، ممكن هتقابلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى، لكن متساويات في أمور منها الشدة. ولذلك هنا ربنا جمعهم بوصف واحد سبعا شدادة، سبع سماوات شدادة. أنا هستفيد إيه بقى من ذكر العدد غير المعلومة العلمية اللي أنا قلتها؟ في معلومة علمية قلتها أنهم سبع، لكن هتستفيدي منها بقى وقوف العبد على قدر نفسه. إحنا ما استطعنا أن نحصل علما كافيا لحسم المعلومة بالنسبة للسماء الأولى، فكيف بما بعدها وبعدها وبعدها وبعدها لحد ما وصل للسبع؟ يتصاغر المرء أمام نفسه. لذلك صدقا كل ما بتدرس أكتر كل ما تحس بجهلك أكتر، تفهمي منها إنما يخشى الله من عباده العلماء. أخشى الناس لله هم العلماء. ليه؟ لأنهم وقفوا من العلم على ما يعينهم على التصاغر. واحد منهم يحس إن هو قد كده أنا كائن بسيط، قد كده أنا إنسان محدود. مش بس يمكن هنا في قضية السماوات بتحس بمحدودية الحجم، يعني محدودية الحجم. لو شفتي أي صورة مصورين فيها كوكب الأرض وعلاقته، ممكن أبقى أنزل لكم صورة. أنا دايما بحب عيني الحاجات دي على المحمول عندي، كان عندي محمول كنت عيني عليه حاجات كتيرة، وبعدين لا حول ولا قوة إلا بالله كل اللي عليه راح، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كانت ثروة يعني الصراحة. المحمول الجديد بقى حط عليه شوية برضه وقعد استودعها ربنا، الله المستعان. بحب قوي الفولدرز دي احتفظ بيها. لو جيتي تقارني، بيعملوا دايجرامز كده او زي دايجرامز، يعني رسم توضيحي يبين العلاقه النسبيه ما بين كوكب الارض وبين نجم الشمس اللي هي بتاعتنا الشمس الصقنونه، الصقنونه بالنسبه للشموس. يعني تحسي ان كوكب الارض غير مذكور اصلا. ايه ده بتاع النقطه الصغننه الزرقاء دي؟ هي دي. هي دي. فلما بتحسي بالمقارنه الحجمية بيحصل لك ذهول، صح ولا ايه؟ يعني حجمنا بالنسبة لهذا الكون العظيم بيحصل لك انبهار. انا بقى كسومية، انا شخصيا اكتر ما يبهرني ليس المقارنة الحجمية، انما انا اكتر حاجة بتعمل لي توقف نفسي لدرجة الذهول. عارف الذهول هو المقارنة الزمنية، يعني دي بتعمل لي حالة من الذهول مش عايزة اتكلم فيها عشان هيحصل لي الذهول بقى، اللي هو مسألة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان الزمان ولم أكن فيه، ويأتي الزمان وقد مت، ويبقى الله عز وجل. يعني لا يعني بتبقى، خلينا في المقارنة الحجمية الأول بس والانبهار الحجمي. نحن حاجة بسيطة قوي قوي قوي. ده يعمل لك نوع من جودة اللجوء إلى هذا الإله. تحس إن أنت الله أكبر. من معاني أكبر مش بس أكبر قدرا ومقاما، لا، أكبر حقيقة، حقيقته في ذاته أكبر. طب وأنا أصغر، يعني الله أكبر وأنا أصغر، وأنا أصغر جدا جدا جدا، مش أنا بس، وأنا واللي خلفوني والمجتمع والناس والدنيا والكرة الأرضية كلنا أصغر والله أكبر. فكيف تنشغل بالأصغر عن الأكبر؟ النظر في السماوات يا جماعة مهم جدا. اوعى ما يبقى ليكش قاعدة كده زي ما كان الغزالي يقول: وساعة يخلو يناجي العبد فيها ربه ويتأمل في ملكوت السماوات والأرض. يعني احنا مش مكان، لان بعض الأخوات بتفترض ان التدين فقط سجادة بس، هي قاعدة على السجادة فقط. لا، في تدين النظر، في تدين النظر، في التأمل في ملكوت السماوات والأرض. دي عبادة مهجورة، لانه للأسف زي ما قلت لحضرتك صارت حكرة على قلالات الأدب. يعني لو قلت لحد انا عايز ابص على السماء، اول حاجه يقول لك: يا شاية يا شاية، انت باين عليكي خلاص بقى، انت الشقوة بينت علي اول ما دخلتي الجامعه بقى، والشقوة بينت عليكي. جامعه ايه وشقوتي وزفتي ايه يا جماعه؟ انا عايزه اتامل في ملكوت السماوات والارض. اطلعي من دول، اعترفي اسمه ايه، صح؟ كنت بقولها مره في درس. كفروا كل حاجه عليهم هم على الفساد، خلونا نتكسف منها. اتكسف اقول انظر الى السماوات، اتكسف اعد النجوم، اتكسف امسك الورد واشمه، كلها حاجات قبيحه يا اختي. معناها ان انت لا مؤاخذه، لا مؤاخذه، لا مش كده خالص، اسمعي كلامهم. كن وحدك، لا كن نفسك، انتمي الى دينك وتعامل مع دينك. والله تنبسط جدا، وزيك تجدي كتير من الاخوات عندها ديبريشن وعندها عقد وداخله في وسواس. وليه يا اختي كده؟ هي ما خدتش من الدين الا اكتمي اكتمي حرام اكتمي. لا، طب ما الدين في حاجات كتيره حلوه وجميلة وشرع ودين ومنفتحة ونظر وتأمل وبحر وأنهار وأشجار. ما فيش في الدين إلا اكتمي بس. ليه يعني؟ أنا شايفة أنه دي، معلش يعني في الكلمة، يعني ده تسلط ذكوري في المشهد. هم عايزين يمشون على دماغ. لا، طب أنا تبع الدين، تبع دماغ حضرتك، والدين أذن لي بهذا. أذن لي بهذا، إيه المشكلة؟ انظري وتأملي. الله يكرمك، النهاردة لازم تبصي شوية على السماء وتنبسطي. اليومين دول احسن ايام تشوفي فيها النجوم، لانه القمر بيبقى غايب، يعني القمر لما بيبقى موجود نوره اقوى شويه فتحس انه بيلغوش، زي الشمس كده. الشمس اول ما بتطلع هي النجوم موجوده لسه في السماء، ما مشتش الشمس، بس من شده نورها غطت عليه، فالقمر برضو بيغطي شويه. ولذلك احنا في المدن لما الشوارع بتبقى منوره والجيران والبيوت ما بيشوفيش النجوم كويس، انما لما فجاه الكهرباء تقطع من البلد كلها مثلا، من الحي كله، تلاقيكي شايفه النجوم وشايفه الكواكب مبسوطه ومزقططه يعني. فلا، هننظر على الاقل على النعمه المشاهده اللصيقه، وهي السماء اللي فوقنا مباشره، وكيف انها شديده، والحمد لله رب العالمين انها مش هتقع علينا، لان الله عز وجل امسكها وبناها بناء محكما. هذه نعمه تحتاج الى شكر. اللهم ارزقنا الشكر، اللهم اجعلنا عبيد احسان شاكرين، اللهم اجعلنا ممن يرى نعماءك علينا. وبنينا فوقكم سبعا شداد، اطمنوا بقى لمن الذي شدد بنائها؟ الله عز وجل. خلاص طمني من جهه السماء، ما تقلقيش، ممكن تقلقي من سطح بيتكم بس وسقف الشقه اللي انت فيها، انما تقلقيش ابدا من السماء، لان الذي بناها شديده هو الملك سبحانه وتعالى. وجعلنا سراجا وهاجا، يعني بصي بقى انت لما تبصي على السماء هتشوفي كتير ونجوم وكواكب وافلاك و لكن من اكتر الحاجات اللي لما تبصي عليها بالنسبه لك هتنبهري بيها هي الشمس. الشمس دي بتعمل انقلاب في سمائك. احنا دلوقتي بالليل الدنيا ضلمه، صح؟ اول ما الفجر لو انت على البحر روحي على البحر، او لو انت في الصحراء بصي على بصي على المدى الافق، لو انت في القريه بصي على المدى الافق، اطلعي من بدري بعد ما تصلي الفجر اقعدي واتفرجي على السماء وشوفي كيف يظهر الفجر. الاول الفجر يبتدي نور نور نور نور نور، بس بعدين فجاه تطلع الشمس، صح؟ تلاقي الشمس اول ما طلعت تبقى محمره شويه كده وتقعد شويه كده، وبعدين تطلع تطلع تطلع تلاقي الكون كله استضاء. الله، ده حاجة عظمة والله. جزاك الله خير أنا وقفت الشمس، والله ده احنا كنا ضلنا خرس والله العظيم. الحقيقة انه هي لم تفعل نفسها. من الذي جعلها على هذا الخلق الجميل الرائع الذي به استضاءت؟ انت عارفة البشر عشان ينوروا الكرة الأرضية ساعتين بيعملوا ايه؟ مقطعين نفسهم. العالم كله بيحارب بعضه عشان البترول، قبل منه كان الفحم، دلوقتي المية علشان الطاقة. الطاقة دي أهم استخدام ليها ايه؟ بالشرط انك تشحني المحمول بس، لا، الاول ننور الطريق عشان نمشي حضرتك، والشقه عشان نعرف نقعد بدل ما نقعد في الضلمه ما نعرفش نتحرك. الحياه الليليه قائمه كلها على وجود النور، وذلك العرب كانت بتفرق معاها الايام المنوره الايام البيض علشان القمر بينور بيعرفوا يمشي ويروحوا يجوا، بينما الايام اللي في القمر فيها محقده ولسه ما اتولدش البدر حتى بتبقى الدنيا سودة خالص وضلمه شديده جدا جدا. شوفي كيف يتعب العالم كله عشان ينور. ويقول لك ازمه الطاقه العالميه وازمه وخرم الاوزون بسبب ازمه الطاقه، قصه كبيره جدا، وهي بالنسبه لله امر يسير. خلق سراجا، السراج هو الشيء اللي بتنوريه من اول اللمبه النيون واللمبه المش لحد اللمبه الجاز، لحد ايام زمان لما كانوا بيمسكوا القناديل، اي حاجه بتسرجيها. مش بتسمعي الناس بتوع زمان جدتك تقول لك اسرجي النور؟ لو حد منكم قابل جدته ما كانتش بتقول لك ولعي النور او نور، تقول لك اسرجي اللمبه. متعودين عليها من ايام السراج، يسرج ينور، نور يا بنتي نور. سراجا يعني نورا نورا. من الاعجاز العجيب في وصف الله عز وجل هذا السراج بانه وهاج. الوهاج ده اللي هو وقات، يعني لما يقولك نار متوهجه، متوهجه يعني ايه؟ متوقده، عماله ملهلبه. كان الناس بتبص عليها وتقول عشان نور الشمس قوي وساطع اذا ما قورنا بالقمر، بينما نور القمر هادئ ومش عارفه ايه والكلام من ده. لما دخلنا في العلم كمان انبهرنا واكتشفنا ان اللفظ القراني ده مش بس على قد فهمه اللي كان موجود ايام الصحابه او التابعين او تابعي التابعين، لا، ده بيعجزنا احنا في القرن ده، هو القرن الجاي اعجزنا. قال لنا ده من اله خالق. لما اللفظه اتقالت عشان تستوعب الفهم القديم اللي هو زي ما قلت لك المقارنه بين الشمس والقمر، والشمس اكتر توهجا من القمر، الكلام اللطيف ده اهو. فضلا عن الفهم المعاصر دلوقتي اللي هم عمالين ينبهروا ويقولوا لا الشمس غير، الشمس مش زي القمر، القمر ده مجرد ريفليكشن لاشعه الشمس، يعني مجرد سطح يعكس الضوء اللي جه عليه من الشمس بس، لا اكثر ولا اقل. كوكب مش نجم صح؟ ده اللي احنا خدناه في العلوم بقى لما اتعلمنا وتعلموا وطلعوا وعملوا وبحثوا ودرسوا، قالوا لنا كده القمر ده مش بينور، مش بينور، اه ده القمر ده مجرد مرايه بتعكس سطح بيعكس الاضاءه اللي جايه له من الشمس. امال مين اللي بينور حقيقي؟ الشمس هي اللي بتنور حقيقي. وبعدين لما دخلوا وعملوا البحوث وقربوا قال لك الشمس بتنور حقيقي عشان هي مولعه، ايه متوهجه، ايه متوقده. اه والله العظيم، يعني الشمس دي مش عباره عن، ده عباره عن، مش عباره مثلا عن طوبه ومولعين فيها لمبه، لا ده الشمس دي عباره عن حاجه، عباره عن حاجه عماله تفور وتموج بالتفاعلات اللي بتشعلها ومن شده الاشتعال بتنور. اه وهاجه. ولذلك لما يجوا دلوقتي يقولوا لك ان النجم عباره عن مخلوق محترق، يعني بيولع بيولع بيولع، اقول له قديمه والله انا عارفاه، عارفاها منين؟ اهي من الايه بتقولها اهو من زمان، وهاجه. انت مش عارف يعني ايه وهاجه ولا ايه؟ وهاجه يعني متوهج، يعني متوقد. يا سلام لو نقرا كتابنا ونفهمه، ويا سلام لو نقرا العلم ونحط ده جنب ده وننبهر. ننبهر بمين؟ بكتابنا مش بالعلم حضرتك، العلم ده مجرد توصل للسنن الكونيه اللي ربنا اوجدها في الخلق، انما الاعجاز انه يقول لك قبل ما تبقى عندك حاجه ولا يبقى عندك تلسكوب ولا يبقى عندك، ويعجزك مثل هذا الاعجاز. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في الصحراء صلى الله عليه وسلم، ما فيش الا الخيل والبيداء، ها، وصلى الله عليه وسلم ومع ذلك يتكلم بهذا العلم المتقدم جدا جدا، ليس من كلامه انما كلامه من خلق سبحانه وتعالى. اذا كنت تقراي وجعلنا سراجا وهاجا تقولي صدق الله وصدق رسول الله، وبعدين تقولي الحمد لله. تخيلي لو أن الشمس ليست متوهجة، يعني ليست دائمة التوهج والاتقاد تخيل لو صحينا من النوم لقينا السماء الشمس اتطفت، ليه؟ أزمة طاقة يا أختي، ما فيش طاقة، الشمس السبلاي بتاعها خلص، ومن ثم لا حول ولا قوة إلا بالله، عاديتش هتنور، ما بتحصلش دي خالص. انما هي الـ الاشتعال ذاتي داخلي، ريجنريشن داخلي، اللي هي اعاده، يعني ايه ريجنريشن؟ اعاده التكوين او اعاده التشكيل، يعني هي بتطلع نفسها والغازات تتكون وتشتعل تاني وهكذا. يعني سبحان الله، يعني سبحان الله، وجعلنا سراجا وهاجا ضيئا لكم تستمتعون به. انت عارفه ان الشمس دي مليانه فوائد عظمه والله. الناس للاسف الشديد حرمت نفسها من الشمس وبقوا كائنات ليليه، ويصحوا والشمس بتطفي ويناموا والشمس بتشرق، مع ان السنه مش كده. ربنا قال السنه الكونيه فضلا عن الناس السنه النبويه، السنه الكونيه مش كده. ربنا قال وجعلنا النهار معاش، المعاش بالنهار. احنا قلبنا الايه، قلبوا الايه، جعلوا الليل معاشا والنهار لباسا، صح؟ عملوا كده، وجعلنا النهار لباسا وجعلنا الليل معاشا. الناس بتتفسح وبتخرج وبتتقابل وبتروح وبتيجي، وانا اعرف ناس مثلا بتتغدى الساعه 9 بالليل وبتتعشى الفجر وبتنام بعد الفجر بساعتين، وتصحى كل سنه وانت طيبه، لو هي متدينه تصحى تصلي الظهر وتنام، وتصحى تصلي العصر وتنام، وقبل المغرب كده تبتدي تفوق بقى وتشرب ايه، شاي الصباح والنسكافيه. اه والله ما بص، في ناس كده اقسم بالله حصل، حصل للاسف الشديد، وقلبوا السنن التي اوجدها الله عز وجل، فتضرروا، تضرروا جدا. لانه في فيسيولوجيا، انا مش عايزه اخوض قوي في المواضيع دي، بس اقراي اقراي انبسطي، ما تضيعيش عمرك، اقري. القرايه من اعظم نعم الله عز وجل. في فيسيولوجيا دفينه بين الجسم وبين الكون، الموضوع ده اعتبريه موضوع للبحث بقى، جميل جدا يعني. قضية المد والجزر الداخلي للسيركيوليشن الداخلية للإنسان وعلاقته بالحالة الكينية. دي حاجة كبيرة بعدين. المهم وجعلنا سراجا وهاجا، أيوة اللهم لك الحمد، وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا. المعصرات، كلمة المعصرات لغة جمع معصر، والمعصرة هي الحاجة اللي بتتعصر. أما أقول لك اعصري القماشة ديت، اعصري الغسيل، اعصري الفوطة، يعني إيه؟ امسكيها واعملي كده، لفيها بإيديك. ما بتشوفونيش بقى بإيدي طبعا، مش شايفين أي حاجة، اعملي كده بإيدك يعني اعصريها عشان تنزلي السائل اللي فيها، تنزلي المية فيها، اسمها كده. فربنا بيقول وأنزلنا من المعصرات الذي تولى إنزال المطر هو الله عز وجل. أنزله من المعصرات، المعصرات أي الأشياء التي تحمل الماء فتعصر فتنزل الماء. ولذلك كلمة المعصرات لغة أوسع من أن تكون السحاب، عشان برضو الأخوات اللي بتقول لي ما أصل الشيخ فلان في الكتاب التفسير المعصرات، دي من المعاني اللي كتير من الأخوات سألوني فيها في دورة أيسر التفسير، أنه بيقول المعصرات أي كالمرأة التي تعصر أثناء حيضها، يعني علشان مؤنثة يعني، فموجودة المعنى ده تعصر أثناء حيضها، معنى مش غريب، لا معنى صح برضه. ليه؟ لأنه الرحم بيتملى يتملى يتملى بالدم، ها، وبعدين هوب يفصل ويروح موقع الدم ويفضل يعصر نفسه، ها، يحصل ريدكشن للسايز، يعني يصغر يصغر يصغر لحد ما يوقع كل الدم اللي جواه اللي هي البطانة المنفصلة منه وتنزل. يعني إذا تنفع الست تبقى معصر، ما هي معصر، هي مش بتعصر الدم في الحيض، بقت معصر اهو. طب ومثلا الغسالة بتعصر، ما هي بتقعد تعمل تيكي تيكي تيكي تيك لحد ما تطرد المية من الغسيل، معصرة، ماشي. إنما يبقى هنا المعنى، ودايما أقول إنه المعنى لما يبقى واسع لغة أنا بستبقيه على سعته، لكن هنا اللي حدد المراد هو سياق الآية، وأنزلنا من المعصرات أي السحاب. إيش معنى السحاب؟ علشان هو ده اللي بينزل الماء الثجاج والمطر منه. ليه قالوا بقى بوصف المعصرات؟ عشان يلفت نظرك لقضية العصر والإنزال. السحاب ده ما هوش يعني المية بتتبخر تتبخر تتبخر وبعدين تطلع في السماء وتتشكل وتتكون السحب، وبعدين بإذن الله عز وجل ثم تتبع السنن الكونية والحرارة وما شابه، تفعل الحرارة وما شابه، تقوم تفرغ ما فيها من ماء، تنزل المية اللي فيها تتعصر وتنزل المية اللي فيها، تتعصر السحاب تنزل ماء ثجاجة. ثجاجة يعني ثجاجة يعني مصبوبا كثيرا شديد، اللي احنا كلنا عمالين نشكل عليه العالم. الحروب القادمة كان في فترة كانوا حروبهم حرب الفلفل الأسمر، صح؟ فاكرين أيام ما اكتشفوا الفلفل الأسمر وبريطانيا جت احتملت الهند عشان الفلفل الأسمر، والأفلام دي كانت حروب التوابل، بعد منها حروب الفحم، بعد منها حروب البترول، واحنا لسه عم نولو، هو ليه الشرق الاوسط كله مطحون بالجزمه؟ بس عشان كان عنده البترول رهيب وعالي كتير، وهم طبعا عايزينه، فكانت حروب البترول. المرحله القادمه خلاص البترول، الناس كلها بتتكلم عن انه المخزون العالمي في طريقه للنضوب والقصص دي، فبيحاولوا يدوروا على الطاقه البديله. من اهم الاشياء القادمه حروب المياه، اللي احنا شفناه ولا ايه؟ الدنيا كلها ماشيه في السكه دي. فالماء من اجل نعم الله عز وجل علينا، ولذلك الالتفات الى الى الى نعمه الماء على انها نعمه، ومن ثم صون النعمه بقى، يعني نحافظ على الميه، وانت بتتوضي وانت بتغسلي المواعين وانت بتنظفي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني تضييع الماء، ونهى عن التبذير في الماء، وامرنا بالاقتصاد في الماء، حتى ولو كنت على نهر جار، انت على نهر جار بتتوضا برضه تقتصد، عشان هي القضيه قضيه السلوك اللي انت بتعمله، وليس توفر الماء من عدم. انت سلوكك الاسلامي سلوك الاقتصاد وليس سلوك التبذير، بقطع النظر عن الماء موجوده ولا مش موجوده، هي ده خلقك كمسلم. فقضيه الماء قضيه من اهم القضايا ومن اهم النعم. الذي انزله هو الله عز وجل، انزل لنا من المعصرات من السحاب الذي يعصر فينزل منه الماء ماء ثجاجا، ماء مصبوبا كثيرا كثيرا كثيرا. والحقيقه العجيب سبحان ربي العظيم كميه الفيضانات، يعني حتى في دول في اوروبا ما كانش بيجيها فيضانات، الدنمارك والسويد ومش عارف ايه غرقانه، وتركيا وبلجيكا، اوروبا غلقانه فيضانات، البرازيل ودول في امريكا الجنوبيه وامريكا اللاتينيه غرقانين فيضانات. المشكله في بعض الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، انه ما قدره الله عز وجل من ماء للعباد ينزل شام ابين شنام ابين، لكنه اما ان ينزل فينتفع به او اما ان يصرف الى البحار، يبقى فيضانات بتصب في البحر ومع السلامه. وفي الاخر عمالين نصطاد مش لاقيين ميه نسقي، مش لاقيين ميه نشرب، مش لاقيين ميه ليه؟ لانه عوقبنا فصرف الماء عن اليابسه النافعه الى البحار حيث يذوب في ملحها فلا يقع النفع الصحيح. الماء نعمه ينبغي ان نحرص عليه، ينبغي ان نهتم به، ومن اجل نعم الله عز وجل هذا الماء الثجاج المصب بقوه وبشده وبغزاره، لانه الماء ده بقى هو اللي هيخرج منه كل الحياه. ولذلك الله عز وجل ذكر لنا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اي مصبوبا كثيرا. ايه ايه فوائد الماء؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفاف. اللام دي تساوي انه من غير الماء مش هيجدوه، ولذلك دي حقيقه. لما بيحصل جفاف في وسط افريقيا وفي النيجر وفي تشاد وفي الدول اللي بتاعت وسط افريقيا دي، تلاقي لا شيء، يعني بتشوفي صور الارض مشققه كانك مقطعه بالسكاكين، الارض مشققه كده وجفاف تام، لا نبات لا اكل لا شرب، ويطلع ورا منها مجاعه في الضرع في الحيوانات، ورا منها مجاعه في البشر. يعني انا لا انسى قصه المراه اللي كنا قرانا عنها، كانت من كام سنه كده حصلت مجاعه في اظن في النيجر، وبعدين الست كانت خارجه من بلدها الى العاصمه بحثا امل ان هي تجد معونات انسانيه بالماء في الطريق، والست تقول خرجت ومعها عدد من الاولاد، اظن اربعه اكثر او اقل لا اذكر عشان ما ابقاش كذابه، لكن تقول اللي هو المؤسف القصه تقول: كنت كلما مشيت مات احد اطفالي تركته ومضيت لاني اريد ان انقذ الباقين، مش لاحقه حتى تدفن ابنها اللي مات، بتسيبه وتجري في الطريق الباقين لحد ما وصلت الا بطفل واحد بس. اللي يعني وتشوفي الصوره تنهاري من المنظر، جلد على عبد لا شيء خالص. كل هذا من سلب جزئي، سلب عقوبة جزئية لنعمة المياه. فينبغي أن ننظر إلى هذه النعمة المياه، تخيلي كل الجمال اللي جاي ده بسبب الماء، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذا تنوع لأثار الماء، أثار الماء كثيرة جدا هيطلع لك. لنخرج برضو أن الله عز وجل هو الذي يخرج الزرع، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، الذي يخرج الزرع والله عز وجل. ممكن تزرع وما تطلعش، ممكن تزرع وتموت، وممكن ترميها كده وتنساها تلاقيها بعد شهر مزرعة. أنا شفت صورة لزرعة طالعة ما بين الأسفلت شق والزرع طالعة، سبحان الله. من الذي يخرج الزرع؟ الله عز وجل. فالله موسع أرزاق المسلمين وهدينا واغفر لنا الذنوب التي تمنع العطاء. فيخرج الله عز وجل لنا به كل أنواع الخيرات، به سببية لأنه ربنا جعله سبب لهذا الأمر. ولذلك ما تقوليش ما ربنا قادر أنه يطلع السرجة من غير ماء، أي بس ربنا رب أو جعل ووضع في الأشياء سنن كونية، زرع يبقى ماء، ما فيش ماء في زرع. تقولي مش ربنا قادر على كل شيء، أيوة ماشي ما هو قادر على كل شيء، لكنه أعلمنا بقانونه في هذه المسألة. أنت ليه تفترضي أن الله عز وجل يخرق لك القانون؟ ليه؟ انت ملك يعني مرسل ولا نبي عشان يحصل لك مثل هذه الاعجازات؟ هو المعجزه خرق للقانون لكن الاصل هو تتبع القوانين. فميه تساوي نبات، لنخرج به حبا ونباتا. الحب معروف، الحب اللي هو ايه؟ الحبوب اللي هي بعد ما زرعت الزرع وتنشف وتدرس، تدرس ديت اللي هي يشيلوا القشر بتاعها تطلع لك حبوب في الاخر، ودي من افضل الانواع، ولذلك بدا بيها لانه ده مش الاكل، لا ده التامين الغذائي. يعني الحب ده مش هروح اجيب من الزرع واكل، لا الحب ده يساوي الطمانينه ان انا مش جعان. يعني عشان اوصل لك المعنى، يعني مثلا انا لو رحت جبت بطيخه ورحت جبت كرومبايه ورحت جبت 2 كيلو مانجا ماشي، وبعدين هاكله خلصت القصه. انما لما اجيب شويه رز وعينه في البلكونه عندي كده بفضل الله عز وجل، اول ما نجوع اديله رز، جعانين تاني كمان رز، جعانين تالت كمان شوية رز، ونعمل رز بدمعة ورز محمر ورز، وإحنا المصريين جبعين يعني بنعمل أي حاجة أصناف يعني عشان نبسط نفسنا. هو الفول هو الفول، وتعملي فول بالتومة وفول بالخل وفول بالكمون وفول بالليمون وفول بالشكشوكة وفول بالبيض وفول، ما هو الفول بقى، ما هو الفول ده حبة. فالحبوب دي من أجل النعم، لأن هي ليست فيها نعمة الإطعام وفقط، لا مش الأكل وبس، أمال إيه؟ الأمن الغذائي، دي فيها نعمة الأمن الغذائي، إنك مطمن. النبي صلى الله عليه وسلم جوز للمؤمن أن يدخر قوت عام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر من سائل قوت عام. ممكن تعيني وزيك في ناس تقولك إيه، أنا شاري ربع طن مش عارف اسمه إيه كده الرز، وهو في القشرة بتاعته الاسم بس أنا نسيه، شاري مثلا كذا، في ناس تقولك إحنا شارين مش عارفة فول كذا، اللي هو الحب هو الذي يدخر من الحبوب اللي بتخرج من النبات وتتعاه. وطبعا دي كانت الوسيله الوحيده زمان لادخار الطعام، يمكن دلوقتي صار عندنا امكانيه ان احنا ندخر الطعام طازج ومش عارف ايه بالديب فريزرات والثلاجات والكلام من، هي نعمه برضه، هي نعمه الامن الغذائي، انك يبقى عندك امان تجاه الطعام، لان الجوع والعطش من أكثر الأشياء المنغصة للعبد، ولذلك الطعام والشراب من أهم متطلبات الحياة الإنسانية بالنسبة للكائن البشري، دي حقوق إنسانية أولية، إنه يأكل ويشرب من حق. فالإسلام يعني أعطاك مثل هذا الاختيار، أن يبقى عندك الأكل والشرب والأمن الغذائي كمان. فأول منا قال حبة، مع أنه لو جيتي تشوفي في ترتيب الزراعة على مستوى الزراعة هتلاقي في الآخر الحب، يعني هو الأول بيبقى نباتة، وممكن لو كتر النبات تبقى جنات زي ما نقول دلوقتي، وفي الآخر بقى بعد ما تنشف وتدرس وتتعن في الشولة تبقى حبة. فكان لو إحنا بنقولها ترتيب مهام أو ترتيب مثلا تكوين، هيبقى لا الأول نباتا وحبة، إنما هنا الترتيب حسب الأهمية، لأنه الطعام المدخر أكثر أمانا وأهم بالنسبة للإنسان من الطعام الطازج. يعني أنا مثلا لو قلت لك خمس كرومبات كروم وأنت ما عندكيش تلاج، هتعملي إيه؟ هتعملي كولسلو وهتعملي حلة محشي صح؟ وهتخليلي شوية والباقي هتقولي هوزع على الجيران بقى، كل واحدة كرومبات صايبوز ما بينفعش. إنما لو قلت لك مثلا شويه الفول، هتقولي لي ما انا هعينه بقى عشان بكره هعمل فول، وبعده هعمل فول بالدمعه، وبعده هعمل ايه، فهتحس بالامن اكتر مع الحب. فالترتيب هنا على حسب مصلحه الانسان وليس على حسب تطور النبات، لا على حسب مصلحه الانسان. مصلحه الانسان في الامن الغذائي اعلى، فبدا بالحب ونباته. النباته طبعا النبات يعني كل ما ينبت اخضر طري بقى. بعض العلماء قالوا يبقى الحب للإنسان والنبات للحيوان، والحقيقة هذا إسقاط اجتهادي منهم، لأنه معنى الآية أوسع من هذا. الحب هو المدخر والنبات هو الذي لا يدخر، الحاجة اللي تتاكل صحيحة، سواء أنا بأكلها أنا كإنسان بأكلها كرنب بأكلها خيار بأكلها جرجير، أو الحيوان بيأكلها معايا برسيم ولا مش عارفة إيه اللي بيأكلها خضرة، يعني أشهرها إحنا عندنا بيأكلوا البرسيم. فسواء هذا أو ذات هي منا للاثنين، يعني علشان يعني انا هتلاقيها في بعض كتب المفسرين ذكروها على هذا، انه هذا للانسان وهذا للحيوان، لا هو الحقيقه انه المعنى يستقيم ان يكون هذا للانسان والحيوان وهذا للانسان والحيوان، لانه الحب اللي احنا بندخره لينا ممكن لو سوس ناكله للحيوانات، ايه المشكله خالص، يبقى هو الحب وياكله الحيوانات، يبقى نافع امن غذائي للانسان وامن غذائي للحيوان. والنبات هو الاخضر ويبقى النبات طازة وصحيح وجميل، لكن لا يحقق لك مثل الموجود في الحب، ولذلك زي ما قلت لك الترتيب على الأهمية بالنسبة للإنسان. انت عارفين في الأثر في القصص الإسرائيلية انه هي قصة لطيفة، يعني انه حدثوا عن بني إسرائيل وحرج النبي ليس سليمان حبس نملة، قصة مشهور، وبعدين قال لها كم قوتك في العام، فقالت له ثلاث حبات مش عارفة ايه، فقال لها طب خلاص، وقفل عليها وقال لها انا هجيب لك قوتك، وراح حطت لها قوتها بتاع السنة، وفات سنة وجي بص عليها لقاها كلت نص القوت، قال لها انت كنت بتكذبي عليا ولا ايه، وانت مش قايله ان قوتك كذا ما كلتيش الا نصه، قالت له هذا لما كان امري الى الله لا لما كان ربنا اللي بيطعمني ويسقيني كنت باكل مال وبطني مطمنه هيسقيني، اما ما حبستني وصار امري اليك خشيت ان تنساني، كنت باكل على الكفاف بقضيها وخلاص. ف ليه انا عايزه اقول ايه؟ عايزه اقول ان من اجل النعم المنه بالامن، ان يبقى عندك اكلك حاسس انك شبعان، ها فضل الله عز وجل عندك قوتك. النعمه بقوت يومك، تمامها بقوت عامك، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل. صلى الله عليه وسلم كان يدخر لاهله قوت عام، صلى الله عليه وسلم بان اخرج به حبه امن غذائي ونباته فرفشه الفريش بقى بكل الفريشات كل الطازه وحلاوه الطازه زي ما قلت لك، سواء انسان او حيوان. تقولي طب بس العلماء قالوا انه هذا للنبات وهذا للحيوان، هذا وجه. واحنا دايما بنقول انه ما يمكن جمعه من اقوال المفسرين يقبل ويجمع لا اشكال خالص اذ لا تعارض، والحمد لله رب العالمين. الحب يمكن ان يكون للانسان والنبات يمكن ان يكون للحيوان، وكذلك هو ده اللي انا عايزه اضيفه، ان الحب للانسان والنبات جميعا والحيوان جميعا والنبات للانسان والحيوان جميعا، انما الحب على سبيل الامن الغذائي الادخاري والنبات على سبيل الاستمتاع المباشر الفوري. نخش بقى على وجنات الالفاف. وجنات الالفاف هنخش في الطرف بقى، يعني احنا بعد ما خلصنا الامن الغذائي ثم حلاوه اللذيذ والطازه، نخش بقى على الروقان، ان انا داخله اتفرج على اشجار الياسمين واشجار الفل واشجار الورد واشجار المش عارف ايه. وجنات الجنه هي البساتين والحدائق الملتفه، ودي بقى بتبقى اوسع من قضيه الثمره، يعني ممكن تبقى الجنات دي مثمره واشجار مانجا واشجار موز واشجار مش عارف ايه، بس هي القضيه صارت اوسع من الثمره اللي جايه لي مقطوفه هاكلها نبات او هتدخرها وتبقى حب. لا، قضيه انك تستمتع بقى بالزرع وجماله، وانا بخبط الفلاحين بصراحه صراحه، انك تصحى من النوم تلاقي قدام منك زرع واشجار ونخيل ويعني انا اشجار الورود دي بتعمل لي حاله من الانبهار، لما الاقي الورده على الشجره حاجة تانية خالص، تبيكي من إنها تتقطف وتيجي دي، لا مش هي دي، إنما الوردة اللي على الشجرة دي حاجة. يعني أنا كنت بعدي في مكان ما وكانوا زارعين شجر اللي هو الياسمين ده الصغنط الصغنط، تلاقي الشجرة مطرزة بالياسمين الرفرناعة البيضة، تعدي من تحت الشجرة تدخلي في عاصفة من الروائح الطيبة، حسي كأنك هو يعني جونة عطار زي ما بيقول، كأنك في محل عطور من كتر الحلاوة والروائح الطيبة دي. دي نعمة، دي نعمة. طبعا الدرس النهاردة كله فسح صح؟ يعني مش هتعرفي تقولي سبحان الله إلا بتتفسح، محتاجة جنات ألفافة ومحتاجة السماء والنظر إليها وانت على البحر، وقصة جميلة وتاخد الدرس على مزاجكم النهاردة الله المستعان. اللهم ارزقنا الالتفات لهذه النعم، وجنات الفافة اي وبساتين ملتفه على بعضها واشجار متداخله. وانا عايزه اقول لك ان الحته دي حته من نعيم الجنه، هتقابلنا في سوره الرحمن والواقعه قضيه تداخل الاشجار في بعضها وجمال الخضره وحلاوتها وهي مخله مع بعضها وحلاوه الثمار وهي نازله منها وجمال الازهار وهي طالعه منها. على فكره ده دين، لما تبص على الحاجات دي وتقولي الله سبحان الله سبحان الذي خلق، قلبك هيزداد إيمان، هيزداد سعادة، هيزداد سرور. كل الآيات دي مجرد غيض من فيض، مجرد تلميح إلى آثار ربوبية هذا الرب العظيم. سمعتيها؟ تأملتيها؟ ما هو الحمد لله انفعلت بيها، أنا طبقت عمل وهطبق عمل. علشان المرة الجاية هنخش لماذا ذكرت كل هذه الأمور؟ ليه؟ عشان إيه؟ ده اللي احنا هنقوله المرة الجاية إن شاء الله. بس الواجب بتاع المرة دي انفعال قلبك مع السماء، مع الشمس، مع الحب، مع الجنات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنات الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.